اصبر وستجد. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. مثل اسمه وش اسمه؟ ها؟ لا اسمه الصبر، الصبر الطبيعي. في شيء يسمى صبر. لله أموالهم. لا هذه نافية ولا تقول ناهية، ولهذا جزمت الفعل. والدليل على جزمه حذف النون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله. لمن؟ أي فيمن. والنهي هنا عن القول يشمل القول باللسان والقول بالقلب. اشتك هذا يا علي، اصبر اصبر عشان هذه، اصبر اصبر يعني. يشمل القول بالقلب والقول باللسان. اما القول باللسان فان يقول انهم ماتوا، والقول بالقلب أن يعتقد أنهم ماتوا. فهمتم؟ وقوله لمن يقتل، لمن يقتل في سبيل الله، والمقتول في سبيل الله هو الذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والناس يختلفون في القتال أي في الباعث لهم عليه. منهم من يكون الباعث له عليه الحمية على قوم كقتال العرب، لأن العرب يقاتلون حمية يصرحون بذلك، يقولون إننا نقاتل للعروبة، وبهذا يبطلون ما يحصل لهم من الشهادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولو أنهم قالوا بدلا من أن نقاتل من أجل العروبة نقاتل من أجل الإسلام وحماية بلاد الإسلام لكانوا يقاتلون في سبيل الله. طيب، يقاتل الإنسان شجاعة. ما معنى شجاعة؟ يعني هو إنسان شجاع يحب القتال فيقاتل من أجل ذلك. فهل هو في سبيل الله؟ لا، يقاتل ليرى مكانه ويعرف انه بارز شجاع. هذا ايضا ليس في سبيل الله. ما في ليس في سبيل الله الا من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فالذي يقتل في سبيل الله اي في طريقه وهو دينه، اي من اجل هذا الدين واعلائه، هذا لا تقول اموات. وقوله أموات خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم أموات. والنهي هنا قد يقول الإنسان إنه مشكل، كيف لا نقول أموات وهم ماتوا؟ فنقول إن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا، دون الموت اللي هو مفارقة الروح للجسم، فهذا موجود. ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين يأكلون ويشربون. لكن الموت المطلق لا، بدليل الإضراب الإبطالي في قوله بل أحياء، يعني بل هم أحياء. فأحيانا خبر خبر مبتدأ محذوف، بل أحياء جمع حي عند ربهم، بل أحياء عند ربهم عند الله، لأنها لا فضلك أرواحهم في أجواف طير خضر. أي بل أحياء، ولكن لا تشعرون، ولكن أنتم أيها الأحياء في الدنيا لا تشعرون هذه الحياة في الآخرة. نعم نحن لا نشعر، ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها،

الدنيا تتعاقب وينسي بعضها بعضا فيسلو. نعم. وقدر الآن في نفسك، هل نحن ما أصبنا بمصائب؟ أصبنا بمصائب، بمصائب في أبداننا، مصائب في أهلينا، وبمصائب في أموالنا. نعم. لكن مع مرور الزمن تنسى. إذن لا نكتسب أجرا إذا لم نصبر، لكن إذا صبرنا اكتسبنا أجرا، وما قدر الله ما قدره الله سوف يقع. وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ هم الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله، هؤلاء هم الصابرون في هذا الباب، الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله. وقد مر علينا أن مقامات الإنسان عند المصيبة أربعة، أربعة مقامات يبين هنا شيبة. نعم. نعم. أربع مقامات: التسخط، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الشكر. التسخط محرم أولى، ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسخط، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الصبر واجب، لأن الله تعالى أمر به في آيات كثيرة، والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. ولأنه لا معنى لعدم التسخط إلا الصبر. أما الرضا فإن في وجوبه لأهل العلم قولين، والصواب أنه سنة وليس بواجب. وأما الشكر فإنه مستحب بالاتفاق، وهو أعلى من الرضا، أعلى من الرضا. نحتاج الآن إلى الفرق بين الرضا والصبر. الفرق بينهما يا وليد؟ الرضا، الرضا شامل ما يحب من القضاء. أصلاً لما يحب مهم مصيبة، اللي يحب مهم مصيبة، كلنا يقول الله يعطينا اللي نحب. ما ذكرناه ذاك اليوم. الصبر أن يحبس نفسه ويجاهدها مع الألم. أي مع الألم والكراهة لما وقع. لما وقع. نعم. والرضا. يرضى قدر ضد الكراهة. قدر الله له. ضد الكراهة يعني معناه أنه يكون لا فرق عنده بين ما وقع وما لم يقع. كل واحد. فيكون كالميت بين يدي الغاسل، يعني أنه ما يهم، ماشي مع قضى الله وقدره. إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضراء صبر ورضي، ولا يكون في نفسه أقل كراهة. وهذه حالة عظيمة، متى تحصل للإنسان. ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب وقالوا بالاستحباب قالوا إنها شاقة على النفوس، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، أما الشكر فكيف يشكر من أصيب؟ الآن لو أمسك واحد منكم وضربه، إن كان يقدر يضربه نضربه مجازاته، وما يقدر يصيح وهو يكره، وربما يقول هذا انطوعنا لابن نصبر عليه. لكن كيف يشكر؟ نعم، نقول يمكن إن الإنسان يصاب بالمصائب من الله عز وجل ويشكر الله عليها من وجهين. يشكر الله أولا إنه يعلم أن الله ما فعل ذلك إلا لحكمة قد يكون من صلاحه. الإنسان لو يستمر في النعم يمكن يطغى ويزداد ويستعلي، لأنه بشر. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى.

ولكن نقول من قتل ظلما، من قتل في دفاع عن الحق فهو شهيد، فيكون شهادة له من باب الشهادة العامة. أولا بالنسبة لأحكام الدنيا نعامل معاملة الشهداء، بالنسبة لأحكام الدنيا ما نغسله ولا نكفنه ونصلى ندفنه في ثيابه. لا في الجهاد، في الجهاد بارك الله فيك، اللي قتل لسبيل الله أعداؤه قتلوه بالرصاص بس. لا لا ما هو هذا، ما هو هذا في خلاف بين العلماء، إنما الذي قتل في سبيل الله. لكن بالنسبة للشهادة له بالشهادة في الآخرة هذا ما نلزم به، ولكن نقول من مات على هذا النوع من الموت فهو شهيد، فهذه شهادة عامة. مثل ما نقول كل مؤمن في الجنة، لكن هل تشهد لفلان المعين بأنه في الجنة؟ ما تشهد. ولهذا ما ينبغي أن نقول فلان الشهيد إلا من ثبت شهادته بالنص، مثل شهادة أحد ونحوه. طيب لا أجمع على ذلك على إيش؟ إذا أجمعوا على الثناء عليه، فقد اختلف في هذا أهل العلم. الشيخ الإسلام يرى أنه يجوز الشهادة له بالجنة، والشهادة له بالشهادة أيضا، وبعض العلماء يقول لا، نقف على ما جاء به النص. والحمد لله إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشهادة له لا يمنع ذلك عند الله، واضح؟ وإن كان من غير الشهداء أو غير المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا للخطر. اللي قتلوا في سبيل الله لأن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله. لا قالوا في الجنة، شهيد ولا في الجنة؟ لكن هل قال شهيد ولا في الجنة؟ على كل حال هذا يكون خرج به النص، أما نص عليه الرسول ما نتكلم فيه سواء إثباتا أو سلبا. طيب قوله بل أحياء فيه إثبات حياة الشهداء، قول بل أحياء، ويرد على هذا القول أو على هذه الفائدة السؤال: هل هذه الحياة